ثم قال عز وجل مذكرا نبيه بنعمه عليه حتى يقيس ما يستقبل على ما مضى. ما الله قال سوف يعطيك ربك فترضى؟ قرر الله عز وجل نعمه عليه الماضية من أجل أن يقيس ما يأتي على إيش؟ على ما مضى. قال ألم يجدك يتيما فآوى، يعني قد وجد. شف انتبه للقاعدة المهمة في العربية، إذا أتى اسم الاستفهام مقترنا بالنفي فهو للتحقيق، فإذا قال ألم يجدك يعني قد وجدك، ألم نشرح لك صدرك يعني قد شرحنا لك صدرك، ألم يجدك يتيما فآوى. أجيبه نعم، يقول أخ نعم، الصواب بلى يا أخي، الصواب بلى. ألم يجدك يتيما فآوى؟ قل بلى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتيم الأب والأم، والعادة أن اليتيم إذا لم يكن أحد يؤويه يضيع، ولهذا أوصى الله تعالى باليتامى في عدة مواضع من القرآن. ألم يجدك يتيما أي لا أم له ولا أب فآوى، آواك، آواه أولا بمن؟ بجده عبد المطلب، ثم لما مات له 8 سنوات عليه الصلاة والسلام كفله من؟ عمه أبو طالب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.